هل الحقيقة كذلك؟ أتمنى أن يكون المسلمون لهم من الوعي وسباب الفكر ما يجعلهم أقل المراتب لا يقعون في شرف هؤلاء الناس. أتمنى أن يكون لهم من الوعي أقل الدرجات ما يجعلهم في نزهة من بذل المبذل، ولكن كثيرون هم الذين يتبخر عقولهم ويتضاءل ويمتعون كالأطفال وراء هؤلاء الناس. نعم. وباسم ماذا؟ باسم العلم. أنا إذا آمنت بأن محمد رسول فأنا رجل غيبي، وأنا شارد عن طريق العلم. وأنا إذا قلت أن محمد كان يكذب وأنه هو مؤلف هذا القرآن وأنه هو مصدر هذا التشريع وأنه ليس رسولا ولا نبيا كما كان يقول، إذا فأنا رجل علم. أنا بهذا رجل علم. ولكن إذا آمنت بأن محمدا عليه الصلاة والسلام كما يقول القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا أنا وهذه هويتي. إذا آمنا بهذا الذي يقوله القرآن فقد شردنا عن جادة العلم وأصبحنا غيبيين. ما والله إن إنسانا ممن يأخذون يعني جرعات الحشيش أو ما هو أسوأ من أنواع المخدرات التي ظهرت في العالم، هؤلاء الذين يأخذون زرعة أخرى زرعة من هذا لا يتطوعون كما يتطوع حاجتهم، أم تقول إن محمدا كان دجالا وكان يكذب على الله وعلى الناس؟ هذا هو العلم، هذا هو العلم. وأن تقول إن محمدا كان صادقا كان عظيما، نعم، وكان كاذبا، هذا هو العلم. عظيم الكذاب، شوف التناقض. أن أقول إن محمدا كان عظيما عبقريا ودجالا وكذابا، هذا هو العلم. وأن أقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان صادقا مع نفسه، صادقا مع قومه، صادقا مع ربه، وهذا الكلام كان أمينا على تبليغه للناس كما قال قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لا، هذا عبارة عن كلام غيبي وكلام شارد عن العلم. أنا أحب أن أعلم ما العلم، ما هو العلم، وما الفرق بين العلم والتجريب. إذا آل العلم إلى أن يتبع جدوله وجدول البشر واحدا فلنقدر أربع تكبيرات على ما يسمى العلم، فقد اتخذ هذا بالجهل وأصبح شيئا واحدا. محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يسمى الأمين إلى أن وقف الصلب في يديه لم يكن يكذب على أحد، ولو كان في الكذب هلاكه، حتى إنهم كانوا يضربون المثل بسكته، وحتى إن أحدهم كان لا يعرف صندوقا للأمانة إلا صندوقا واحدا هو بيت محمد عليه الصلاة والسلام. فما من رجل يريد

الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذا ليس طلاقا. هذا الذي يقول هذا الكلام عليه أن يفسر كلامه. هكذا يقول الله، هكذا يقول القرآن. إذا قال والله ما قصدت طلاقا، إذا لا طلاق. لكن يؤدب هذا الإنسان قبل أن يعود إلى زوجته، ينبغي أن يكفر بأن يأتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا أو يصوم 60 يوما. استدعى رسول الله قوله وطلع عليها الآيات وأنبأ أنه أخطأ باسم العلم. نسأل الدجالين إذا كان القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام فما هذا الموقف وكيف يفسره العلم؟ الرجل العظيم مولع بأن يرسم نفسه بأن ينزل دعاية نفسه. إذا القرآن كلامه خلاص رأسا بأن يفسر السمين شيئا ينزل الوحي العلي. نعم ويسأل نفسه ويقرأ ما يشاء ويقول لها هذا الكلام كما قال باسم القرآن وانتهى الأمر. ما هي هذا الموقف؟ وما أكثر المواقف التي من هذا الحديث؟ ولعلكم جميعا تعلمون قصة عبد الله بن أم مكتوم وهي الرجل الفقير الضرير عندما كان يمر بالسوق وسمع صوت رسول الله يحاور بعض المشركين زعماء المشركين فتحول الى حيث يقف رسول الله واخذ يسمع. كان رسول الله انذاك يجادله بعض من زعماء قريش والرسول من هيئه معهم يؤمن خيرا من مناقشتهم. فسمع اخذ يسمع عبد الله بن ام مكتوم واشترك معهم في السؤال. عبد الله بن مكتوم رجل مسلم مؤمن دائما مع رسول الله فقير لا يأبه به زعماء قريش. الرسول اعرض عنه، اعرض عن مجتهدا. ما هو اجتهاده؟ اجتهاده ان هذا من اهل الدار وانني دائما معه وأما قليلا فأجلس إليه وأرى سؤاله وأجيبه. أما هؤلاء فرقة لا أريد أن أجمع الفرقة. فلم يجب عبد الله بن أم مكتوم وبقي منصرفا إلى زعماء قريش. هذا الثانية يسأل ما أجابه رسول الله، هذا الثالثة يسأل ما أجابه. فأخذ طريقه ومضى. ربما الرجل يعني شعر ان خاطره قد يعني انجرح اصابه شيء. وكان هذا اجتهادا من رسول الله. طيب القران كلام رسول الله هكذا يقول العلم. مره اخرى باسم العلم نسال الدجالين كيف تنزل سيره كامله عتابا لرسول الله، لا اكثر من عتاب تأييدا لرسول الله. كيف أفسر أن هذا القرآن كلامه؟ عبس وتولى أم جاءه الأعمى وما يدري لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى فأنت له تصدى فقد بيده وتلتفت إلى كلامه وتجيبه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره بصعق مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثر إلى آخر السورة كلها نزلت عتابا لمن؟ لرسول الله. باسم العلم أسأل الدجالين كيف افهم ان هذا القران كلام محمد؟ اذا تمسك العلم هذا التمسك

الا يخشى محمد عليه الصلاة والسلام من حبس ابي لهب ان يخسر في ذلك ان يذهب فيعلن اسلامه؟ ومحمد يقول الاسلام يجد ما قبله. نعم. الا يخشى محمد عليه الصلاة والسلام ان يعلن ابو لهب اسلامه حتى يظهر قبل محمد عليه الصلاة والسلام ويقول ها انا اسلم؟ صاحبكم يقول الاسلام يجب ما قبله وهو ينقل عن ربه انني ساسلم ما رجا ثلاث. كيف ساسلم ما رجا ثلاث؟ محمد عليه الصلاة والسلام الا يخشى هذا؟ لانه اسلم لا اسلم بس هذا كمان اسلم باي عقل وباي ميزان علم. ومهما كان هذا الانسان ادلى مغفلا كيف يمكن ان يقول عقله ان هذا الكلام كلام محمد عليه الصلاه والسلام؟ انظروا ايها الاخوه كم يهبط في بركات البلاء والغفله والتزادف والحمق اناس باسم العلم يهبطون وهم يتصورون انهم صاعدون. كل شيء يعني البداهة العقلية تكشف آفاقه لكل إنسان يفكر حر. كيف يكون القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام وهو القرآن يقول عن اليمين من المغيرة؟ ما الله فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر في التصوير ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر فأسميه فقر. وما أدراك ما فقر؟ لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر. هذا كلام محمد باسم العلم الأدلى وباسم العلم الخرافي نقول هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. هذا التصوير العجيب لتفكير الوليد بن المغيرة في القرآن فكر فكر ذهب رجع بعدين شو طلع معه؟ طلع معه إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هذه هي نتيجة الزهاد الزياد التكفير التكفير. نعم محمد كيف يجري السياطير عنه سأصليه سقر بسم الله. طيب هذا الآخر ألا يمكن أن يكون؟ وما أدرانا أن الوليد بن المغيرة لم يسلم؟ ومن الذي يعلم؟ وهؤلاء الذين يقولون القرآن كلام محمد لا يتعاملون بالغيب أبدا ولا يؤمنون أن هنالك غيب حتى نقول إن محمد كان مطلع على الغيب. نعم لم تكن. هذا السؤال هل كلف الذين يتمشدقون باسم العلم ويتصورون أن محمدا رجل مصلح مر مع الزمن وعلينا ان ندرس حياته كمصلح مر وانقضى دوره؟ هؤلاء الناس يحملون انفسهم مسؤوليه ضروره الاجابه عن هذه الاسئله باسم العلم. فلماذا لا يجيبون؟ لماذا لا يجيبون عن هذه الاسئله؟ ولتمنيت والله ايها الاخوه لان الاحق هؤلاء الدجالين باسم العلم ان يقف واحد امامي يوما من الايام لا متحديا بل باحثا واساله فيجيبا لعلي انا المخطئ. تمنيت ولكن كل منهم يقول كلمته الضخمه التي لا رصيد لها عندما يكون في موقف كموقف نعم

وقلت هذا ليس كلام الله، كلام محمد عليه السلام، وانا اعلم انني اتلاعب بالحقائق. طيب هل هذا ينجيني فعلا من المسؤولين؟ لا ينجيني من المسؤولين. الحقيقه قائمه ان عرفتها او لم تعرف، الحقيقه ثابته، علمك بها او جهلك بها لا يغير ولا يقدم شيء. هذا الامر ينبغي ان نعلمه، وينبغي ان نكون على بينه منه. هذا الكلام جميل، يعني ما كان يعني في بالي وانا قد بدات بهذا الحديث ان اذكره، لكن عندما اخذت اشرح الفرق بين القران والحديث القدسي، يتقن التعريف ان اوضح ان القران لفظا ومعنى كلام الله عز وجل، وجدت ان هنالك فائده كبيره جدا من فتح ملف هذا الكلام، لاننا يا للاسف نعاني من مشكله حضاريه خطيره جدا. ما هي؟ اننا عندما نقرا لنتعلم لا نتعلم لنبحث عن الحقيقه، وانما يتعلم كثيرا مما يقرؤون ويتثقفون ليستخدموا ثقافاتهم لاهوائهم ورغائهم. هذه مصيبه وبلاء حضاري ساحق. يعني مثلا كثيرون يقرؤون، لكن قبل ان يقرؤوا يضعون المخطط في اذانهم. من يخطط؟ يقول احدهم في ذهني انا اريد ان اتثقف، لانتهي الى قرار ان ما في دين، ما في اله، ما في شرائع، والانسان حر يفعل ما يشاء. اريد ان اصل الى هذه النتيجه بحق او بباطل، وانا من السهل علي ان اصبغ كل كلام اتعلمه بصبغه رئيسي. نعم، هل العلم مطلوب من اجل الوصول الى الرغائب؟ اشرف شيء في الكون العلم. لماذا؟ لانه الضياء الذي ينير لك الطريق الى الحقيقه، واشرف من العلم الحقيقه، وشرف العلم لانه ضياء يدلك على الحقيقه. فما رايك اذا استخدمت العلم كذاك انفتيتها من اجل ان تحقق هذه الدابه، يعني العلم، هوى نفسي رغائبي فقط مهما كان الامر. لماذا؟ في سبيل اي مصلحه، في سبيل اي تجاره، انت رائدك البحث عن الحقيقه. كما نقول دائما اذا الحقيقه كانت حيث الالحاد فعند الالحاد نقف ونعتمد تفكير، اذا كانت الحقيقه حيث الايمان بالله فعند الايمان نقف ونعتمد هذا الايمان، واذا اعتنقنا الايمان طبعا لابد ان نتحمل مسؤوليات هذا الايمان قولا واحدا بدون شك. اما ان اسير على خلاف هذا المنوال فهذا تنكد عن جادة العلم، انا لا اقول الدين، تنكد عن جادة العلم. لذلك انا اذهل عندما اجد غرب النيل عاشوا في حلقة الالحاد ثم اتيح لهم ان يفكروا، بعد تفكير اهتدوا الى الحق، نفضوا ايديهم من الماضي ومما تعودوا عليه من شهوات واهواء، واعتنقوا هذا الدين الحق وتحملوا مسؤوليات هذا الدين. لو انك سالتهم لماذا، يقول انا رجل علم وعلمي اوصلني الى هذه الحقيقه وكنت جاهلا. بينما المسلمين كثيرا من المسلمين يغشي على عقله واذا راى الحقيقه عن يمين وضع وشاحا نعم امام يمينه لكي لا يرى الحقيقه، واذا لحقت الحقيقه الى اليسار وضع هذا الحاجز عن يساره حتى لا يرى هذه الحقيقه. لماذا؟ في سبيل ماذا؟ وانت غدا ستقف امام هذه الحقيقه. هذه مقدمه كان لا بد منها. وانهي هذا الدرس بان اقول لكم سناخذ بجاز ان شاء الله درسين بمناسبة عيد الاضحى المبارك ان شاء الله يوم الاثنين المقبل ويوم الخميس، وموعدنا ان شاء الله تعالى الاثنين بعد المقبل ان احيانا الله وكل عام وانتم بخير.